بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاء متجدد من برنامجكم لطائف المعارف. وكنا قد بينا في لقاءات بين الحين والآخر أن هذا البرنامج يعنى بالنظر الموسوعية لبعض الأعلام والأحداث التاريخية، ولا ينزع من فنن واحد، وإنما هو أقرب إلى ذوات أفنان. لقاؤنا اليوم يحمل عنوان المهدي، ونحن نعلم أن الله جل وعلا لم يطلع أحدا من خلقه على الساعة. قال الله جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وسيد الملائكة جبريل سأل سيد الرسل صلى الله عليه وسلم نبينا: أخبرني عن الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم أن السائل جبريل، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ والمعنى أن علمي وعلمك فيها سواء. لكن الله جل وعلا قال: فقد جاء أشراطها. فقد جاء أشراطها أي جاء بعض علاماتها، أي أن الله جل وعلا جعل للساعة أعلام، أمارات، أشراط، كما قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن أشراطها أو عن أماراتها. والله قال لموسى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. وقول الله جل وعلا أكاد أخفيها يشعر وفق قوانين اللغة، وفق قواعد الإعراب، أن الله لم يخفها بالكلية، لكن وقتها المحدد أخفاه الله بالكلية، لكن جعل لها أشراطا وعلامات، وهذا معنى قول الله أكاد أخفيها. هذه العلامات قسمت من قبل العلماء إلى صغرى وكبرى. من أشهر العلامات الكبرى خروج المهدي. فما المهدي؟ أو بتعبير أصح، من المهدي؟ المهدي رجل، بشر، خلق الله، لكنه ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الخبر الصحيح: المهدي مني، أجل الجبهة، أقنى الأنف، يواطئ اسمه اسمي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. فقهنا من هذا أن الله جل وعلا قبل قيام الساعة يخرج رجلا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، على يده يكون خير عظيم ونصر عميم. لكننا قبل أن نشرع في قضية تحديد أوصافه الخلقية، وقد حدد بعضها، ينبغي أن نهتم بقضية فكرة الناس عن المهدي. الناس المنتسبون للإسلام، سواء المنتسبون حقيقة والذين يمثلونه حقا وهم أهل السنة، أو غيرهم ممن ينتسبوا إليه، اختلفوا في قضية المهدي مع اتفاقهم على خروج رجل من آل البيت. الشيعة يقولون إن المهدي من ذرية الحسين، وهو عند الشيعة الاثنى عشرية رجل يخرج، هو آخر الأئمة الاثنى عشرية عندهم، واسمه عندهم محمد ابن الحسن العسكري من ذرية الحسين، ويقولون إنه حاضر في الأمصار، غائب عن الأبصار، دخل سرداب سر من رأى، وينتظرون خروجه ليملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. فرقة أخرى ممن يطلق عليهم شيعة من حيث الجملة، لكنهم ليسوا من الاثنى عشرية، وهم ما كانوا يسمون، ولا أدري إن كان بقي منهم أحد في زماننا، يسمون الكيسانية. وهؤلاء يقولون إنه من ذرية علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكنه رابع الأصباط، رابع الأصباط. ويقول كثير عزة، وهو شاعر أموي معروف سمي بكثير عزة لتعلقه بامرأة يقال لها عزة، وله فيها قصائد مشهورة، الذي يعنينا أن هذا الرجل كان يؤمن بهذا المذهب ويؤمن بهذا المبدأ، وهو القائل: ألا إن الأئمة من قريش حماة الدين أربعة سواء، علي والثلاثة من بنوه هم الأصباط ليس به، علي والثلاثة من بنيه هم الأصباط ليس بهم خفاء، فصبت صبت إيمان وبر يقصد الحسن، وصبت غيبته كربلاء يقصد الحسين، وصبت لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء يقصد محمد ابن الحنفية، محمد ابن علي. أما ابن الحنفية فنسبة إلى أمه، أي أن أمه ليست فاطمة الزهراء. الذي يعنينا هذا فكرة أو نظرة تنظر إلى المهدي. أما أهل السنة سلك الله بي وبكم سبيلهم، فيرون أن المهدي رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكنه من ذرية الحسن، فهو فاطمي من جهة أمه ثم إلى جده صلى الله عليه وسلم، وعلوي من جهة أبيه. يخرج في آخر الزمان يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، فيتحقق فيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما قلته في الأول من أن الإنسان يجب أن يفهم القضية في سياقها الصحيح. الغيب لا يعني أن نأتي به أو نزدلف إلى حضاره، فما أخبر الله أو رسوله عنه سيقع لا محالة، ولا حاجة إلى أن نستقدمه أو نسعى في استقدامه. هذا واحد. الأمر الثاني وهو أنه شخصيات عبر التاريخ الإسلامي تمسكت بهذا الاسم، وسمعنا عن بعض خلفاء بني العباس ومن جاء بعدهم يتسمى باسم قريب من هذا، كلهم يريد أن يكون هو المهدي، ولن يكون إلا من أخبر الله أو من قدر الله أنه سيكون، فهو شخص واحد. فليست القضية قضية أن يتسمى الإنسان بالمهدي حتى يكون مهديا، هذا محال، فالله قد قدر في الأزل وأخبر جل وعلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من آل بيتي سيكون، وآل البيت كثيرون، لكن هذا يقع بقدر الله، لا يحتاج الإنسان إلى أن يتقمصه، فالمهدي شاء ما أبى سيخرج بقدر الله تبارك وتعالى إما يلهمه الله جل وعلا إياه. وقد قلت إن التاريخ الإسلامي شهد أشخاصا كثيرين تقمصوا هذا الأمر محاولة أن يكون المهدي، وقطعا لم يكونوا لأن الله جعله في شخص واحد، ولم يحن الوقت المحدد لخروجه الذي أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم عنه جملة لا تفصيلا. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث أن خروج أو نزول عيسى بن مريم في الغالب يكون في زمن المهدي، يكون في زمن المهدي، فالذي يظهر من سياق النصوص الشرعية أن الدجال يخرج في زمن المهدي فيقاتله المهدي، وتكون هناك أشبه بالملحمة في بيت المقدس، فينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل الدجال، لكن عيسى في الغالب يصر على أن يتقدم المهدي يصلي بالناس. وأنا لا أقول في الغالب على أن عيسى سيصلي أو لن يصلي، لا، لكن في الغالب أنه المهدي. أما كون عيسى لن يصلي فهذا ثبت في الأحاديث الصحيحة الصريحة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الملحظ المهم في هذا الأمر الغيبي كله أن نعلم أن الناس في زماننا ما بين واقع مشهود يشاهدون الضيم الذي تعانيه الأمة وحالة الانكسار التي تكاد جلية ظاهرة في تاريخ الأمة في عصرنا إلا في بعض المواطن، وفي نفس الوقت يسمعون عن غيب موعود، أي أن الأمة ما بين خطوتين، الواقع المشهود والغيب المنشود. فالواقع المشهود قد لا يساعد الكثيرين على التفاؤل وهذا خطأ فيهم، والغيب المنشود يظهر أن الأمة ستعلو، وهذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، بل وعد من الله ليظهره على الدين كله. فانقسم الناس في هذا الأمر إلى ثلاثة أقسام. قسم يقول لا حاجة للسعي، لا حاجة للبذل، لا حاجة للعطاء، لا حاجة للتربية، لأن الأمة لا محالة ستنتصر، هذا وعد، ويريدون منا أن نركن إلى الكسل، وهذا محال ومطلب غير صحيح وفقه غير مستقيم. آخرون يقولون لا نريد أن نؤمن بهذا الغيب كله، لا تحدثون عن المهدي، لا تحدثون عن الوعد، لا تحدثون عن عيسى بن مريم، إن هذا يجعلنا لا نعمل، لأننا سنتكل كما اتكل الأولون. ولهذا أرادوا أن يردوا تلك الأحاديث حتى لا يصيب الناس نوع من التثبيط، وهذا خلاف الحق، لأن هذه البشارات يجب أن تزرع فينا التفاؤل. إذن ما الحق؟ الحق القسم الثالث، وهو أن الإنسان يستبشر بتلك الوعود الإلهية والوعود المحمدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وفي نفس الوقت لا يركن إليها ركونا كليا ويكسل عن العمل للدين بل يعمل. ثم إنه ينبغي أن يعلم أن المهدي لن يكون أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، بل لا يكون أفضل من أبي بكر وعمر ولا من كبار الصحابة، إن لم يكن لن يكون أفضل منهم كلهم. على هذا فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم احتاج بقدر الله إلى أن يعينه الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وبني الدين في 23 سنة لبنة لبنة بنى النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما بنى هذا البنيان إلا بمؤازرة الأصحاب مع تأييد الله جل وعلا له، ومن تأييد الله تسخير ذلك الرعيل الأمثل والجيل الأكمل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لنصرته صلوات الله وسلامه عليه. إذن فما حال المهدي؟ وما المهدي إلا أحد أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنظرة الموزونة العقلانية التي تعتمد على ضوء ونور النقل من الكتاب والسنة هي التي تعيننا على السير في مثل هذه المنعطفات التي عادة ما يختصم الناس فيها، كما قلنا ما بين واقع مشهود وما بين غيب منشود. بعض مؤرخي الإسلام ممن ليس لهم دراية بالصنعة الحديثية أو بالصناعة الحديثية يردون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنها ليست في الصحيحين، ومعلوم قطعا إن الصحيحين لم يستوعب جميع الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا ابن خلدون رحمة الله تعالى عليه أسرف في رد الأحاديث الصحيحة التي تخبر بخروج المهدي، وتبعوا على ذلك أفراد في الأمة، وكلهم عفى الله عنا وعنهم لم يوفق للصواب في هذا المنحى. لكن الذي عليه حفاظ الأثر كشيخي الصحيح وأهل النظر كلهم يرون صحة الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن خروج المهدي. بل نقل أو قال شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه إن هذه الأحاديث تفيد التواتر المعنوي في صحة خروج المهدي وأنه من آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. قلنا إن خروج المهدي من أشراط الساعة الكبرى، يتبع ذلك نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ثم يكون بعد ذلك بحين قد يكون بعيدا بعض الشيء خروج أو طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لم يقبل الله جل وعلا توبة تائب. قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم تتوالى الأشراط والعلامات والأمارات الكبار، ومن أظهرها أن ذا السويقتين من أهل الحبشة يهدم الكعبة وينزعها حجرا حجرا ويستخرج كنوزها ولا يطاف بالبيت بعد ذلك، ويرفع القرآن ويطوى وشو الإسلام. ثم لا يبقى إلا همج الرعاء عليهم، يأمر الله ملكا يقال له إسرافيل أن ينفخ في الصور فينفخ. قال الله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. المقصود من هذا كله الذي حررناه آنفا أن المهدي من أعظم علامات الساعة الكبرى، وهو في الإجمال كما بينا يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن اسمه محمد ابن عبد الله. أين يخرج؟ وهذا ما تركنا الحديث عنه في أول المقام. يخرج عند مكة، وقد جاءت بعض الأحاديث التي يمكن بجمع بعضها إلى بعض أنه يبايع لهما بين الركن والمقام. وهم يقولون، أي بعض صناع الأثر أو المعنيين بالدراية في علم الحديث، يقولون إنه أصلا أي المهدي من أهل المدينة، لكنه يبايع له ما بين الركن والمقام. لكن ليس المبايع له بين الركن والمقام هي وحدها الأمارة والعلامة على أنه المهدي، لا. وقد قلت إن هذا قد وقع فيه كثير من الخطأ مما ألبس على الناس أمرهم، وقد تشبث بهذا الوضع كثيرون لا حاجة لذكرهم. لكن الإنسان أحيانا يرى وصفا واحدا وتغيب عنه أوصاف فيقع في الخطأ من حيث لا يدري. ومثاله مثال بسيط في حياتنا اليومية، لو أن أخا لك أردت أن تبعثه إلى حي لا يعرفه ودللته على بناية، لكنك قلت له إن البناية مكونة من 4 أدوار، بابها جهة الشرق ليس عن يمينها ويسارها بناء، كمثال يعني. ثم إنه بعد ذلك هذا الرجل ذهب إلى ذلك الحي، فلما ذهب إلى الحي أول ما رأى عمارة أو بناية لها 4 أدوار ظنها هي المقصودة، ولم يلتفت إلى بقية الأوصاف، لا بأن وجهتها شرقية ولا بأن ما عن يمينها ويسارها خلاء ليس مبني، فاستعجل في وصف واحد. هذا الذي يقع فيه الخلط كثير عندما يقرأ البعض الأحاديث قراءة مجزوءة، فيكون غالب الأمر مبني على الهوى لا مبنيا على العلم الشرعي المقنن. هذا كل ما أردنا تحريره حول موضوعنا الليلة، وهو موضوع المهدي ذلك العلم أو الأمارة من أمارات الساعة. هذا ما تحرر إراده وتهيأ إعداده، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب